ده نفسي بكره الجزائريين يتنكدوا ان شاء الله. ايه ده من كلام زياني؟ صعبه. ايه ده مكتسب؟ الجزائر بلاد الرجال مش البلاد المنافقين. هذا المونديال في خاطر كاع الجزائر، في خاطر مليون ونص شهداء. يا جزائر انا نحبك ونموت فيك، انت امي وانا ابنك روحي تبكيك. انا من قديم مرف رفع عالي ومعليك، ناديك تناديك فيفا لالجيري، فيفا لالجيري. يا جزائر انا نحبك ونموت فيك، ولد العلم ابو جيري راني مهبول. نور حتى لوسيز ليكسترا وست ليكسترا ماس، لا عندنا برتي الانسان وما العصيمه تا من راس. الناس كل الكاس الفرحه والبونان، اللي جاو الرجال ورجعونا لونور. هذه النجمه وهلال ولا مليون ونص شهيد، العقليه في التيران من مهيدي بوم العيد. جاو هنا اللي فارع وجديد لله قارع، هذوما اللي فيناك لي كريدو ديزارا. دخلوا للبطاي وربحوا خلوا العدو حايره، وسلاحهم كان كلمه واحده تحيه الجزائر. يا جزائر انا نحبك ونموت فيك، انت امي وانا ابنك روحي تبكيك. انا مقديمه مرفرف عالي ومعليك، ناديك تناديك في بلالجيك. ديز الجيري يا رجاله، عقليه كاميكاز وحنا ماشي من والا، درنا حاله دار زمان ورجعت لينا الداله. خضر علي عزيزة الروح معاها انا بالفيزا، والله نحرك في البابور. المهم نكون في الصطاد ونقول هالجيريا مي يا مار. خلي العدي غيروا ما عندهم وش يديروا، كي كبروا طلعوا بالهضرة صيروا وبيه يطيروا. والله يرسموا زيروا ويقعدوا ديما فيه، هذا هو السبيل يديرها الدور عليه. امين يا رب العالي ان شاء الله ديما في الاعلالي، الجيريا خضرة تحلالي في قلبي سكنه في بالي. حياتي نفديك بمالي ودموعي على الخد نسيحه، نسمع قسما وعلامك يهز الريحه. قسما بالله يا رب السماوات العليا، نحن لا نحب في الكون سوى الجيريا. فيها نحيا فيها نفنى ولها نقاتل، عش جزائريا او مت وانت تحاول. وطني يا اما لا تنام، نحن ثرنا في وجه الظلام وعقدنا العزمه دائما ابدا ان تحيا الجزائر. فيفا لالجيري. يا جزائر انا نحبك ونموت فيك، انت امي وانا ابنك روحي تبكيك. انا مقديمه مرفرف عالي ومعليك، ناديك تناديك في بلالجيك. هذا نوفمبر وقم وحيي المدفع، وقذيفة ما كان منها أروع. من قاهر الفرعون عنتر عندما دوى نشيزه في الفضاء ولعلعا. هذه الجزائر رغم كل جراحها تعطي ابتسامتها وتمحو الأدمع. فقل الجزائر واصغى إن ذكر اسمها، تجد الجبابرة ساجدين وركعا.